روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شابا، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا هو الصيام في صيام رمضان، كان النبي يقبله وهو صائم ويباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فالصائم له أن يقبل امرأته فله أن يباشرها وهو صائم إذا كان يأمن وقوع الفاحشة، إذا كان شهوته ليست سريعة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. أما من كان شهوته سريعة فيقبل ينزل المني أو يخشى أن يجامع فإنه يجتنب ذلك. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان في قبلة ومنعها آخر، فنظر في ذلك فإذا مرخص له شيخ وإذا الذي نهي عن ذلك شاب. هذا لو صح في سنده ضعف، رواه أبو داود في سنده ضعف، لكن لو صح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى، فلهذا نهي عن المباشرة لقوة شهوته. ولكن حديث ضعيف، والحديث الصحيح دالة على جواز للجميع، الحديث الصحيح دالة على جواز مباشرة للمرأة وتقبيلها للصوم من الشاب والشيخ جميعا، إلا من قويت شهوته وخاف من شر الفاحشة فإنه يترك ذلك ولو أنه شيخ. بعض الشيوخ أشد شهوة من